أغمضوا عيونكم واحبسوا أنفاسكم. في مدينة كبيرة بالمملكة العربية السعودية كان الشاب المصري محمود كان يجلس مع شلة من أصدقاء السوء الذين تعلموا الحب والغرام والفساد والإفساد، وكان إذا دخل الليل على محمود يسهر الساعات الطويلة وهو يطرق أرقام الهاتف لينتظر محبوبته التي ستسمعه على السماعة الأخرى. ومرت الأيام ووقع في الحب والغرام مع فتاة من الفتيات، ثم تواعد معها أن يخرج إلى نزهة، وكثرت بينهما النزهة وكثرت الرسائل وتبادل عبارات الغرام. وفي ليلة من الليالي اتفق معها، عندما كان والدها مسافرا اتفق أن يذهب إلى زيارتها، اتفق أن يذهب إلى زيارتها في بيتها. وبالفعل اتصل عليها وهو قريب من باب البيت: أنا الآن عند الباب. قالت: تفضل. دخل الباب وفتحه وأوصده خلفه، وبينما هو كان في وسط البيت فجأة فتحت الأم الباب ونظرت، فإذا ابنتها بملابس فاضحة وعندها رجل غريب، عندها شاب لم يتجاوز 16 من عمره، صغير. فصاحت الأم وصرخت، فحاول أن يكتم صوتها لكنها واظبت على الصراخ، ثم دفعته بالكثير من الشتائم النابية. فكان على الرف آلة حديدية حادة، أخذها وجعل يطعن هذه المرأة ليسكتها، وقد تفاجأ من هول هذا الموقف. فسقطت المرأة جثة هامدة بلا حراك. وسمع الغلام الصغير، سمع هذا البكاء وهذا الصياح، فأقبل فإذا أمه مدرجة بالدماء ساقطة على الأرض، فجعل يبكي ويصرخ. وزادت القسوة في قلب محمود وزادت الغشاوة على عينيه، فطعن ذلك الغلام حتى مات جثة أيضا بجوار أمه. ثم نظر محمود حوله فإذا الأرض مليئة بالدماء. كان قبل 10 دقائق كان يقول: أنا عند الباب يا حبيبتي، والآن انظروا ماذا حدث. نظر محمود حوله فرأى جثتان مدرجتان بالدماء، كان قبل قليل يقول لها: أنا عند الباب الآن يا حبيبتي، ولم يتمالك نفسه، ارتخت أعضاء جسده وسقطت تلك الآلة الحديدية على الأرض، وأصبح في مكانه جاتيا على ركبتيه. حمل محمود بعد ذلك إلى سجن خاص بصغار السن الذين لم يتجاوزوا 18 حتى يبقى في ذلك السن، حتى يبقى في ذلك السجن، ثم بعد ذلك ينفذ عليه حكم القصاص وحكم القتل. حاول بعض المصلحين وبعض الأخيار أن يتقدموا إلى أسرة القتيلين بشيك مفتوح حتى يكتبوا فيه أي رقم حتى يعفى عن محمود، لكنهم رفضوا وأبوا ذلك. واقتيد محمود إلى داخل السجن وأدخل إلى زنزانة انفرادية خاصة، وهناك في تلك الزنزانة وجد مصحفا موضوعا على الرف، ونظر إلى ذلك المصحف: يا الله، أنا منذ مدة طويلة لم أقرأ كتابك، يا ربي متى أتوب، متى أرجع إليك. ودخل عليه رمضان وهو في ذلك السجن، كان يسمع من زنازين السجناء الجماعية قراءتهم وهم يصلون التراويح: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. دخل رضوان، دخل رمضان، ودخل الرضوان إلى قلب محمود، ودخل حب القرآن إلى قلب محمود، ودخل الإيمان إلى قلب محمود، ودخلت السعادة والسرور. وأقبل محمود على طاعة الله سبحانه وتعالى، كان يكتب الرسائل من داخل السجن ويرسلها إلى والديه، يقول لهم: لقد وجدت سعادة كبيرة لم أجدها في الخارج، وما كنت أظن أنني سأجدها مع كتاب الله سبحانه وتعالى. في كل يوم من رمضان يختم كتاب الله سبحانه وتعالى، وانتهى رمضان وحفظ محمود القرآن، وانتهى رمضان وأصبح محمود حريص على الصلاة، حريص على النوافل، حريص على الاستغفار، حريص على أذكار الصباح والمساء، حريص على كل خير وبر. إذا نظرت إليه تذكر الله سبحانه وتعالى، وكلما يحدثه أحد الحراس على بابه يقول له احرص على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. وبقي محمود على هذه الحال التي من الله سبحانه وتعالى عليه فيها بالتغيير، حتى جاء اليوم الذي سينفذ فيه حكم القصاص على محمود. كان في تلك الليلة قد استعد وتهيأ، كان يشعر أنه غدا سيغادر الدنيا، كان صائما، كان طيبا، كان متطيبا، متنظفا، متطهرا، كان جالسا على سجادته. وفي الساعة السابعة صباحا وفي الممر الطويل كانت صوت مفاتيح تتأرجح في يد ذلك العسكري القادم. طرق الباب وفتح الباب، فبرز مدير السجن أمام محمود، سلم عليه مرحبا. نظر له محمود مبتسما وقال: أعلم أعلم، فإن الليلة سأفطر في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولم يتمالك مدير السجن دمع عينيه فبكى، واحتضن محمود إلى صدره ثم قال: تعال يا محمود. نظر محمود والتفت إلى الزنزانة التي عرف فيها الله، التي عرف فيها القرآن، والتي تاب فيها في رمضان، والتي أقبل فيها على طاعة الرحمن. نظر إليها نظرات الوداع الأخيرة، تمنى لو يقبل كل حجر وكل زاوية في داخل هذه الزنزانة. ثم خرج من الزنزانة فضجت بقية الزنازين بالتكبير: الله أكبر يا محمود، إنها الجنة يا محمود، لا تنسى الشهادة يا محمود، لا إله إلا الله، عليها عشت وعليها تموت يا محمود. التفت إلى زملائه المساجين وهو يقول: إخواني، عليكم بالقرآن، عليكم بطاعة الرحمن. وفي ذلك الممر الطويل كانت خطوات محمود المتئدة المتثاقلة تعبر الباب الخارجي للسجن، ولأول مرة ينظر للشمس بعد زمان طويل. أدخل إلى تلك العربة المظلمة واقتادوه إلى ساحة القصاص، وهناك تم عصب عينيه، ثم أنزل من تلك السيارة أمام الجموع الغفيرة. وقبل أن يقرأ البيان الصادر من وزارة الداخلية، تقدم مرة أخرى مجموعة من المشايخ والدعاء إلى أسرة القتيلين بشيك مفتوح أن يكتب فيه أي رقم من مليون ريال إلى ما زاد على ذلك، لكن أسرة القتيلين أبت ورفضت. وحينها سل السياف سيفه وقربه من رقبة محمود، وحينها شعر محمود برائحة الجنة وأحس أنه مقبل على الله. إنه الله جل وعلا الذي أعانه على التوبة، إنه الله سبحانه وتعالى الذي هيأ له الإقبال عليه. وتشهد محمود وفاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. رحل محمود وقد بين لشباب وفتيات المسلمين أن الرجوع إلى الله أمر لازم، أمر محتم، لا بد أن نتوب يا شباب، لا بد أن نتوب يا بنات.